بدأنا بالأمس بفضل الله تبارك وتعالى نتكلم في موضوع جديد، وهو موضوع المحظورات. بداية نحب أن ننبه إلى المخاطب والمعاقب والمطالب والمعاتب من المكلف، ما هو المكلف؟ هو الإنسان. المكلف هو الإنسان، ذكرا كان أو أنثى. هذا الإنسان مكون من جسم وروح، من عقل، من نفس، من قلب، من جوارح. موضع الخطاب من الإنسان إيه؟ إيه؟ دي نقطة مهمة أوي. في بداية حديثنا لابد أن نعلم أن الإنسان في سعيه وفي كدحه إلى الله، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. هذا الكدح وهذا السعي للقاء الله تبارك وتعالى يعقبه في النهاية الوقوف بين يدي الله عز وجل. ما الذي في هذا الكيان الذي يقال له أنه المخاطب والمعاقب والمطالب والمعاتب؟ ما هو؟ معايا ولا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى حين خلق الخلق والحياة فيها النبات، فيها الحيوان، فيها الإنسان، ما سوى ذلك من جمادات جعلت خدمة لهذه الأصناف الثلاث. فالجمادات كالأرض والجبال والشمس والقمر والأنهار والمحيطات، كل ذلك يطلق عليه كلمة جماد بغض النظر عن التقسيم العلمي الدنيوي اللي هما بيقولوا الجامد والمائع والسائل وما إلى ذلك. الجماد في مفهومنا هو ما لا حياة فيه، خلاص. يبقى كل ما في الدنيا من جماد جعل لخدمة الحياة بصورها المختلفة الثلاثة: حياة النبات وحياة الحيوان وحياة الإنسان. يبقى النبات يلزمه أرض عشان يطلع منها، ويلزمه مية عشان يشرب منها، يبقى الجماد لخدمة النبات والنبات لخدمة الحيوان والإنسان، والجماد والنبات والحيوان لخدمة الإنسان. واضحة ولا إيه؟ مش كده برضو؟ يبقى خلق الجماد لخدمة الحياة بصورها المختلفة، والجماد لخدمة النبات والحيوان والإنسان، ثم الجماد والنبات لخدمة الحيوان والإنسان، ثم الجماد والنبات والحيوان لخدمة الإنسان. الحياة في النبات لا تعوزها الحركة والاختيار، لأن النبات ثابت، ثابت حيث زرع نبت ونمى وحصد، فليس له حركة وليس له اختيار. أما الحيوان فله الحركة وله الاختيار، وبالتالي زاد الحيوان عن النبات في شيء، فضل زائد من الله، وهو الحركة. الحركة والمجتمع والتنظيم، لأنه ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يبقى إذن النمل أمة والنحل أمة وهكذا. وبالتالي يلزم الحيوان شيء زائد عما أعطاه الله للنبات، ألا وهو الحاسة، الحواس. فالنبات لا يبصر لكن الحيوان يبصر، لأن النبات لا تلزمه العين والحيوان تلزمه العين لمعرفة الطريق، للإبصار، لمعرفة الأكل والشرب والنافع والضر، ولتمييز شاكلته. يبقى في حواس في الحيوان مش موجودة في النبات، اللي هي السمع، اللي هي البصر، اللي هي الحس، اللي هي الشهوة، اللي هي الغضب، اللي هي السبعية، لأنها الحيوانات فيها شيء من السبعية اللي هو خلق السباع. يلزمها ذلك للدفاع عن نفسها، ويلزمها ذلك للحصول على رزقها. واضح؟ الحيوانات فيما منحت من حواس وشهوة وغضب وسبعية عاشت وتأقلمت واستمرت الحياة معها. لكن الحيوان ليس له إدراك وليس له علم، ويظهر هذا، يظهر هذا من رؤيتك للكلب وفي فمه عظمة، إذا نظر إلى الماء هيئ إليه أن هناك كلبا آخر في فمه عظمة، ولا يمكن له أن يدرك أن ما يراه خيال أو صورة. إذن فالحيوان محروم من الإدراك، أيضا الحيوان محروم من العلم، إذ لا علم له، وإنما هي غرائز وشهوات، يشعر بالجوع ويشعر بالخوف، يشعر بالجوع ويشعر بالخوف. فإن شعر بالجوع هنا غريزة البقاء وشهوة الطعام، وإن أحس بالخوف هنا غريزة الغضب التي تجعله إما أن يفر وإما أن يهجم. السبعية فيه. يبقى الحيوان في حاجتين متميزة عن النبات، البهيمية والسبعية، مش كده برضو؟ البهيمية اللي هي ايه بقى؟ الشهوات بغير إدراك وبغير حاكم وبغير رابط وبغير ضابط، شهوة وبس، شهوة بس. فلما تيجي الـ الـ الـ الـ الكلبة على سبيل المثال يجي لها الوقت وتطلب العشار، في غريزة معينة بالنسبة لها خلقها ربنا فيها علامة من العلامات، تحيط كما تحيط النساء وتمشي في كل حتة تتبول وتنزل مع البول دم، بول معرق بالدم، يجي الذكر يشم يتتبع الأثر إلى أن يصل إليه. أيا كان الذكر وأيا كانت الأنثى، شهوة بهيمية صرفة. ها؟ يبقى الحيوان فيه البهيمية اللي هي الشهوات الصرف، شهوة البطن وشهوة إيه؟ الفرج. ما عندوش غير كده، ما عندوش شهوة جاه، ما عندوش شهوة مال، ما عندوش شهوة سلطان، ما عندوش شهوة ظلم، ما عندوش حاجة، هي بس شهوة البطن وشهوة الفرج. لكن بلا حاكم وبلا رابط وبلا ضابط وبلا توجيه وبلا تنظيم. الحاجة التانية اللي في الحيوان اللي مميز بها عن النبات زي ما قلنا ايه؟ خلق السباع، حتى لدرجة انه فيه حيوانات مستأنسة. هل فيها رخرة المستأنسة دي السبعية؟ ايوه. القطة لو مسكت ديلها تعمل ايه؟ تخربشك. والكلب لو صاحبه ضربوه السعر ممكن يعضه. والجمل فيه شهوة الغضب فظيعة والحقد، ممكن يقتل صاحبه. ولدرجة ان في مرة من المرات ندى بعير لرجل فضربه بالسهم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأحل أكله، قال ما يصنع هذا فاصنعوا به هذا، وإن لهذه أوابد كأوابد الوحش. يبقى فيها برضو إيه؟ السبعين، لكنها بتتفاوت من السباع والنمور إلى القطط والكلاب والسنور، ها؟ وهكذا. لكن السبعية إيه؟ موجود. تيجي تقول لي مثلا الخروف، الخروف ده غلبان، ده ما فيش حاجة أبدا، لا عنده ضوافر ولا عنده أنياب ولا عنده حاجة. تيجي السبعية فيه فين؟ ده العيل الصغنن اللي يركبه وبيربطه بالحبل وجرجره. عاوز تتفرج على السبعية في الخروف، حط كبش في وسط نعاج وهات له كبش غريب، شوفوا هيعمل ايه. ما بقاش خروف، بقى حاجة تانية خالص، بقى حاجة تانية. على طول بيبتدي ينط وينطح، ها، ويبتدي الصراع. يبقى إذا فيه برضو ايه؟ السبعين. خلاص كده ننتقل بقى للإنسان. نجد أن الإنسان فيه ما في النبات وما في الحيوان. ما في النبات ايه؟ النمو والحياة، مش كده؟ والتطور، التطور الطبيعي، بيبقى طفل وبعدين بيبقى شاب وبعدين بيبقى قوي وبعدين بيبقى رجل وبعدين مكتمل القوة والرجولة وبعدين يعمل ايه؟ ينزل تاني الخط البيان تاني ينزل. فكذلك النبات تراه مصفرا، مش كده؟ تراه مخضرا ثم تراه مصفرا ثم يهيج ثم تراه بعد ذلك ايه؟ حطاما. نفس ايه المنظر ده في الانسان. كمان في الانسان تجد فيه ما في الحيوان من بهيمية وسبعين، مش كده برضو؟ لان الانسان عنده شهوة البطن وعنده شهوة الفرج، مش كده برضو؟ وشهوات اخرى تزيد باعتباره مدرك، باعتباره بيعيش في مجتمعات منظمة، وباعتباره خلاق منشئ منتج، له من القوى ما يستطيع أن يسخر بها ما حوله. فتبتدي تظهر إيه بقى؟ شهوة المال. الحيوان ما عندوش شهوة مال. تبتدي شهوة السلطان، وإن كان شهوة السلطان موجودة عند القرود في جبلات القرود، مثلا. تجد الإنسان فيه شهوة المال بقى، تجد فيه شهوة الجاه، تجد فيه شهوة إيه؟ السلطان، تجد فيه شهوة العظمة والتعاظم على الغير والقيادة والرياسة وما إلى ذلك. ففي البهيمية دي بتاعت الشهوة مضاف إليها شهوات أخرى، وفيه السبعية كذلك، فيه شهوة الغضب، وإلا ما كانش الحروب دي اللي احنا شايفينها في العالم على مدار الدنيا كلها، من أول ما قتل ابن آدم أخاه قتل، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. أدي إيه سبعية دي، مش حاجة دي غير السبعية. السبعية دي تنشأ من شهوة إيه؟ قلنا الغضب، مش من شهوة البطن ولا شهوة الفرج، تنشأ من شهوة إيه؟ الغضب. واحد يقول أنت بتسمي الغضب شهوة؟ أيوة، يوضع الغضب تحت عنوان إيه؟ الشهوة، لأنه ما هوش جوارح، مش جوارح. الغضب مش جارح، الغضب مش عقل، الغضب مش جوهر، مش جوهر زي العقل أو زي الروح أو زي النفس، ما هوش جارحة زي اليد وزي القدم. الغضب يبقى اسمه إيه؟ شهوة. ما هوش علم، ما هوش مدرك، ما هيش من المعقولات. الغضب ما هوش من المعقولات أو المدركات أو العلوم، وإنما هو إيه زي ما قلنا بقى؟ شهوة، شهوته الغضب. ينشأ من شهوة الغضب ده إيه؟ حاجات كتير قوي. الشجاعة في الوسط، فإن زادت أصبحت تهورا ورعونة، وإن نقصت أصبح جبنا. يعني الجبن شهوة غضب ميتة في الحضيض، واضح؟ يبقى الجبن تحت والتهور فوق والشجاعة في النص، دول مراتب شهوة الغضب. طبعا شهوة الغضب أساسه ومهم جدا للحيوان وللإنسان. ليه؟ بشهوة الغضب يحدث أمرين: جلب المنافع ودرء المفاسد. بشهوة الغضب بس، مش بأي حاجة تانية، مش شهوة الجاه ولا المال في الإنسان، وما هي شهوة الفرج أو البطن في الحيوان. شهوة الغضب، شهوة الغضب هي اللي تخليه يعمل إيه؟ الأسد يطلع يشوف الغزالة يروح كله يغلي ويزوم ويزعر ويبتدي يغلي الدم في عروقه ويجري وراه عشان يعمل ايه؟ يجيبها. هيدي يبقى جلب رزقه بشهوته الغضب. طب شهوة البطن امال هي ايه؟ لا، شهوة البطن تحركه، تشعره بالجوع، تشعره بالاحتياج. لكن شهوة الجوع وشهوة البطن غير محركة، غير فاعلة. محركة لكنها ليست فاعلة. الفاعلة ايه؟ شهوة الغضب. خلاص. كذلك تجد الشاه، الشاه الصغيرة لسه مولودة ومفيش، ما بقالهاش أيام، واقفة بتاكل ترعة، ظهر الذئب فجأة، يحصل ايه؟ تجري. ايه اللي حركها؟ شهوة الغضب. اللي حركها ايه؟ شهوة الغضب. يبقى شهوة الغضب موجبة سالبة، موجبة وسالبة. شهوة الغضب فايدتها جلب المنافع ودرء ايه؟ المفاسد. بالنسبة للمشتهي لصاحب الشهوة، احنا مش بنتكلم كعلم وكصحة مثلا، بنتكلم كايه؟ كتحليل، تحليل لايه؟ للحاجات دي. تيجي بقى احنا بنتكلم في الانسان بقى، عنده شهوة الايه؟ عنده ما في النبات من نمو وتطور، وعنده ما في الحيوان من ايه؟ من البهيمية والسبعية، شهوة البطن والفرج وشهوة ايه؟ الغضب. وما زاد بعد ذلك من شهوات نشأت من رقي الإنسان. خلاص كده؟ زاد بقى الإنسان على النبات والحيوان في ايه؟ حاجتين، الإدراك والعلم. بس الزيادة الوحيدة في الإنسان عن الحيوان ما هو الحيوان زاد عن النبات بإيه؟ بحاجتين، البهيمية والسبعية، شهوة البطن والفرج، شهوة إيه؟ الغضب. الإنسان بقى زاد عن الحيوان بإيه؟ حاجتين اتنين برضو، اللي هما الإدراك وإيه؟ والعلم. ولذلك لو جبنا إنسان، إنسان في غابة، في بيئة ما فيش فيها لعلم، يعني لم يحصل من العلوم شيئا، وليس لديه إدراك أو تمييز، اللي هو العقل بقى، اللي هو الزيادة بقى، اللي هو إيه؟ العقل الزيادة اللي عن الحيوان، اللي هو مصحح خطأ الحواس، اللي هو المختار بين البدائل. انت جبت بغبغان، وبغبغان ذكر، وبعدين العيال فرحهم وعاوزين النبي يا بابا البغبغان ده يبيض، البغبغان ده ما يبيضش، لازم نجيب له بغبغانه. انت هتروح للراجل تجيب بغبغانه، هتسال البغبغان تقول له تحب اجيب لونها ايه؟ تحبها ذهبي ولا خضراء ولا زرقاء؟ مش هتساله، هتروح تجيب انثى البغبغان تحطها له في القفص. اول ما شاف الانثى خلاص هي انثى وبس، ما عندوش اختيار بين بدائل. ها؟ وحتى مثلا في الحيوانات ما عندوش اختيار بين بدائل. الانثى المستعده للعشار واللي الموسم بتاعها جاهز، هي دي الانثى خلاص، تبقى هي دي التي يتصارع عليها الذكور. مش كده برضه؟ ما فيش اختيار بين بدائل. ما يقولش لا دي فروتها بيضة وانا عاوزها فروتها سودة. كبش ما يقولش كده. ما يقولش يا دول قصين صوفها، مالها مش حلوه كده؟ عاوز واحده شعرها يبقى نازل كده. يعني يوم يلبسوها باروكه مثلا زي ما الستات الهبله بتعمل. الحاجات دي تتشال في المونتاج يا ابني. يبقى الانسان زاد عن الحيوان بامرين، الادراك وايه؟ والعلم. خلاص وصلنا لحد كده. اين الادراك في الانسان؟ اين العلم في الانسان؟ عينك فين؟ اهي واحنا بنعلم الطفل الصغير نقول له فين عينه؟ يعمل كده. فين مناخيره؟ يعمل كده. فاحنا عاوزين نسالك السؤال ده، نقول اين ادراكك يا بني؟ واين علمك يا بني؟ فين؟ شاور عليه. شاور بقى لو ايه انت جدع، شاور على مكان الادراك والعلم. اين؟ ما لهمش غير مكان واحد، واحد بس، العقل. العقل هو محل العلوم، وهو محل المدركات. به تدرك، به تدرك، وبه تعلم. صح، وصلنا مع بعض لحد هنا. حلو، ادي احنا وصلنا بقى. يفضل سؤال واحد، اين هو العقل؟ اين هو العقل؟ نشاور عليه. نقدر؟ ايوه نقدر. فين؟ اهو هنا، هنا القلب. ايوه، القلب قلبان، قلب ظاهر وقلب باطن. القلب الظاهر غدة صنوبرية الشكل، بها أربع حجرات، يفصل الحجرات بعضها عن بعض صمامات، هو محل الحياة والروح ودفع الدم ودفقه. هذه الغدة الصنوبرية، الصنوبرية الشكل الموجودة في تجويف الصدر، هو القلب الظاهر. هناك قلب باطن له نوع من أنواع التعلق بهذه الغدة. هذا النوع من التعلق لا يعلم ولا يدرك أبدا. والقلب الباطن جوهر لا شكل له، وليس مادة، وليس مادة، وإنما هو نفحة من الله تبارك وتعالى، وفضل، فضل به الإنسان على سائر المخلوقات. هذا القلب الباطني هو المخاطب والمطالب والمعاقب والمعاتب. وضحت ولا لسه بقى؟ اقتنعت؟ هو ده ربنا مش هيكلم عينك ولا ايدك ولا رجلك، لا هيكلم روحك ولا هيكلم نفسك ولا هيكلم بطنك ولا هيكلم فرجك. دي الحاجات دي تشهد عليك، دي ادوات، دي ادوات زي المسطره والقلم، زي البرايه، زي العربيه، زي الاوتوموبيل والترماي والطيار. ده كلام فارغ، ده كل ده كلام فارغ، بيبقى تراب وبيروح وبيجي. انما محل الخطاب الذي يقف امام الله فيخاطب ويعاتب ويطالب ويعاقب هو القلب. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب، القلب هو المخاطب، هو المعاتب، هو المطالب، هو المعاقب. والقلب محل الإيمان. ليه؟ احنا قلنا ان القلب محل ايه؟ حاجتين مميز بيهم الانسان، اللي هما ايه؟ الادراك والعلم. كويس؟ اشرف العلوم على الاطلاق العلم بالله، صح؟ اين محل العلم بالله؟ قلب. القلب: لم تسعني سمائي ولا ارضي ووسعني قلب عبد المؤمن، صح؟ محل الكفر القلب، لان الكفر جهل ضد العلم. وزي ما احنا قلنا الشهوه بتاعت الغضب تبتدي بالجبن وتنتهي بالتهور، مش كده؟ فكذلك العلم يبتدي بايه؟ بالجهل، مش كده برضو؟ اللي هو ضد العلم، وبعدين يوصل لايه؟ مراتب مختلفه من العلم الى اليقين الى الى الى, إلى وهكذا. وبالتالي يبقى القلب محل الايمان ومحل ايه؟ الكفر، وهو محل الطاعه، وهو محل العصيان، وهو محل الشكر، وهو محل الكفران. واضح؟ محل العلم ومحل الجهل القلب. يقول الله تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ويقول لهم قلوب لا يعقلون بها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إيه رأيكم؟ ماشي كده؟ طيب نقف لحد هنا، إن شاء الله نكمل بكرة، لأن هي دي البداية، مش كده؟ مش هقولنا هنتكلم في المحظورات؟ طب أنت مش هتتكلم في المحظورات، يعني إيه؟ يعني ما تفعلش كذا، طب ما تعملش كده، دي مين اللي هيأمر؟ الملك. من هو الملك؟ القلب الملك، خلاص، لأنه محل الإدراك ومحل إيه؟ العلم. شيل بقى القلب تبقى إيه؟ اللي يشيل منه القلب يبقى ايه؟ حيوان. خلاص حيوان بقى، بقى كلب بيجري ورا اي كلب، ها؟ مش كده برضه؟ بقى يبص في الميه يلاقي كلب زيه وهوهو عليه. جبت الديك وحطيته قدام مرايه وتفرج عيالك على الديك دي، تعالى يا اولاد لما افرجكم، تجيب الديك وحطه قدام مرايه، يعمل الديك يرقص في المرايه ومش هيسكت ابدا، طول ما المرايه قدامه يعمل الديك يرقص فيها ويرجع لورا ويرقص فيها ويرجع لورا، عمره ما هيدرك ابدا انه بينقر في مراية او في صوت. والله لو قعد 100 سنة، صح ولا غلط؟ مش كده برضو؟ لا يمكن، خلاص. ليه؟ لانه مفيش ادراك، مفيش علم. واضح؟ يبقى تعالى للانسان، شيل منه الادراك والعلم، شيل منه القلب، ده خلاص انتهينا بقى، الانسان ده حيوان. وبالتالي حين نتكلم عن المحظورات يبقى عايزين حاجه، العلم بالمحظور، صح؟ فان علمنا بالمحظور اردنا امرا اخر، الا وهو الادراك، ان تدرك ضرر المحظور. وهنا محل الادراك والعلم الا وهو القلب الامر المتحكم في كل شيء في الانسان، هو الامر الناهي المطاع الذي يملك كن فيكون. اي والله. طب اعمل كده، اعمل كده بعينك كده، اعمل تعمل كده، اطرف بعينك، اعمل ايدك، حرك ايدك، ورش. الاوامر دي كلها صادره منين؟ من الملك. طاعه له الجوارح كطاعه الملائكه لله، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ايه هو ربي؟ كل ما هنالك الملائكه تشعر بنفسها وتعلم بخالقها فتطيع عالمه مدركه. اما الجوارح تطيع القلب بغير علم ولا ادراك، لا تعلم عن نفسها شيئا ولا تعلم عن الامر لها شيئا، وانما سخرت بامر الخالق سبحانه وتعالى، فاعطي القلب كلمه كن لجوارح الانسان وبدنه وما ركب فيه من شهوات على اختلاف انواعها. اسال الله تبارك وتعالى لي لكم ولي ولكم الهدايه والتوفيق، ونساله العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره لنا ولازواجنا وذرياتنا، ونساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا متحابين في جلاله مجتمعين على كلامه، وان يظلنا جميعا بظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. ونسأل سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب سميع مجيب الدعوات. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.